جل رب ذو الجلال مت آية الكمال، جل رب ذو الجلال مت آية الكمال، إن أراد الشيء قال كن فلا شيء محال، إن أراد الشيء قال كن فلا شيء محال. يحكم الشهر هلال فإذا الهلال بدر وإذا البدر هلال، وإذا البدر هلال، وتدور الأرض فانظر لمسير الشمس يروي أمرها زحف الظلال، أمرها زحف الظلال، أمرها زحف الظلال. جل رب ذو الجلال مت آية الكمال، جل رب ذو الجلال مت آية الكمال، إن أراد الشيء قال كن فلا شيء محال، إن أراد الشيء قال كن فلا شيء محال. حول الحب نباتا أخضرا أثمر حبا وغذاء وجمال، وغذاء وجمال، بحر البحر بشمس جمع السحب فألقت ماءها العذب الزلال، ماءها العذب الزلال، ماءها العذب الزلال. جل رب ذو الجلال مت آية الكمال، جل رب ذو الجلال مت آية الكمال، إن أراد الشيء قال كن فلا شيء محال، إن أراد الشيء قال كن فلا شيء محال. بث في الأرض جبالا شامخات راسيات يلأوتد الجبال، يلأوتد الجبال، مرج البحرين هذا مالح هذا زلال، فالتقاء وانفصال، فالتقاء وانفصال، فالتقاء وانفصال. جل رب ذو الجلال مت آية الكمال، جل رب ذو الجلال مت آية الكمال، إن أراد الشيء قال كن فلا شيء محال، إن أراد الشيء قال كن فلا شيء محال. فشتاء وربيع ثم صيف وخريف واختلاف وانتقال، واختلاف وانتقال، وحمام ونسور وأسود وبعير وضباع وغزال، وضباع وغزال، وضباع وغزال. جل رب ذو الجلال مت آية الكمال، جل رب ذو الجلال مت آية الكمال، إن أراد الشيء قال كن فلا شيء محال، إن أراد الشيء قال كن فلا شيء محال. وترى الأصوات شتى تملأ الأسماع نظما وحياة وجمال، وحياة وجمال، فهديل ومواء وزجيل ورضاء وهدير وخيال، وهدير وخيال، وهدير وخيال. جل رب ذو الجلال مت آية الكمال، جل رب ذو الجلال مت آية الكمال، إن أراد الشيء قال كن فلا شيء محال، إن أراد الشيء قال كن فلا شيء محال، إن أراد الشيء قال كن فلا شيء محال.